ممكن اللسان يعني يبين الزكاة وهو بيعطيها للفقير، وحيلاقي أدلة إن تبدوا الصدقات فنعماه. لما تحب تتصدق وتظهر الصدقة قال الله عز وجل نعم ما فعل. أي عبادة، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الشيخ مثلا لما يقعد يعلم الناس والكلام، أنا برضو عايز يبين أنه هو بيحفظ كثير وأنه هو فصيح في اللغة وعنده أشعار وبيعرف إزاي يقيم الحجة ومش عارفين الكلام ده، عشان الناس تقولي ما أعلمه الرجل ده، ما أقوى حجته. كل عمل يمكن أن يدخله الرياء إلا الصيام. ألم يمر بك يوم شديد الحر وأنت وحدك في البيت والثلاجة مفتوح فيها العصائر وفيها الماء المثلج وتكاد عنقك أن تندق من العطش، وتمسك كده إزازة المية وتحطها كده على جبهتك وتحطها على بطنك ومش عارفين، وساعات تصبها على دماغك كده وبتاع والكلام ده، ولا تستطيع أن تشرب وأنت وحدك. ما حصلتش دي؟ ممكن يكون ما بيصليش بس ما يعرفش يشرب أبدا وهو لوحده. لأجل هذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أننا نعلم جميعا أن الصوم للعبد أيضا، وأن الصوم وأن الله عز وجل لا يعود عليه شيء من كل القربات، إن الله عز وجل مستغني عن أي قربة لأي عبد. ايه معنى الا الصوم فانه لي؟ فانه لي اللي هو بايه الوصول لمرتبه الاحسان، اي انه لما عاد لما لم يستطع ان يشرب الماء وهو وحده انما كان هذا لي، فان لم تكن تراه فانه يراك. عشان كده شبه الصوم بصرة المسك. المسك خفي، المسك خفي ممكن يعني يفضحك غصب عنك، حاطط قارورة المسك في جيبك وممكن تكون رابطها كويس قوي الغطا بتاعها والمش عارف ايه يفضحك، زي بعض انواع الفاكهة تفضحك. انت ممكن تدخل بفاكهة مش عارفين بتاعه مش عايز حد من الجيران ولا العيال ولا الكلام ده ياخد باله من الفاكهة، ريحتها تشمها وانت في بير السلم، حاجة مالكش فيها اختيار. فيبقى صرة المسك تكون خفية كما ان الصيام يكون خفية. يعني ممكن يكون من الاخوة والاخوات الجالسات او الجالسين او الجالسات في بعض الناس صايمين، حد عارف مين اللي صايم؟ ولا واحد يعرف مين اللي صايم، ما يعرفش يرائي به الا اذا افصح عن نفسه.